فلذا أساغوا التأخير دون التقديم. فمذهب الجمهور جواز التقديم، جواز الجمع مطلقا تقديما أو تأخيرا. ومالك رحمه الله يرى جمع التأخير، وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى الجمع مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة، وهو جمع نسك لا جمع من أجل السفر. وما نقل من جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال هو جمع صوري. وما نقل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر فجمعها مع العصر، وإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جمع معا، ومثل ذلك المغرب. قال هذا حديث فيه علة ولم يقبله رحمه الله. ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في الجمع، هل يلزم أن يكون إذا جد به السير أم يصح الجمع وهو نازل؟ الجمهور على أن المسافر يصح له الجمع مطلقا سواء كان سائرا أو نازلا، جد به السير أو لم يجد به السير. وقالوا هذا الحديث إذا كان على ظهر سير يقال هذا حالة من الحالات ويجمع وهو نازل. وقال مالك رحمه الله، وقال بقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من العلماء، أنه لا يجمع إلا إذا كان سائرا، وأما إذا كان نازلا في المكان سيمر عليه الوقت وقت الظهر والعصر وهو جالس، فإنه يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، كان عليه الصلاة والسلام يقصر في منى ولا يجمع لأنه نازل. وأبو حنيفة تقدم بأنه لا يرى القصر سواء كان نازلا أو سائرا، جادا في السير أو غير جاد في السير. فقول الجمهور أنه يصح الجمع مطلقا بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء للمسافر مطلقا، جمع تقديم أو جمع تأخير، وسواء كان نازلا أو سائرا. إلا أن عدم الجمع في النزول أولى عند الجميع خروجا من الخلاف، عدم الجمع عند النزول أولى، فيرخص كثير من العلماء في الجمع في منى مع النزول لأنه مسافر. وعدم الجمع عند هؤلاء وهؤلاء أولى، لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أولى. يلحق بالسفر أمور كالمرض وكالمطر، والمطر خاصة في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. والمرض المريض له أن يجمع الأسهل له من جمع تقديم أو جمع تأخير، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بأن تجمع الصلاتين، والاستحاضة نوع من أنواع المرض. وقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، فما بقي باستثناء هذه إلا المرض، فإن المرض مسوغ للجمع. فالمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فيصلي المغرب والعشاء في وقت أحدهما ويصلي الظهر والعصر في وقت أحدهما. وعلينا أن نعرف أنه لا تلازم بين الجمع والقصر، فقد يسوغ للمرء أن يجمع ولا يسوغ له أن يقصر، كالمريض في بلده وفي بيته يجمع ولا يقصر. ويسوغ للمرء أحيانا أن يقصر ولا يجمع إذا كان نازلا في المكان، فالأولى له أن لا يجمع ويحسن به أن يقصر. وقد يسوغ له الجمع والقصر إذا كان جادا في سيره يسير فيجمع، وله أن يختار الأرفق به وبمن معه. فإذا كان الأرفق به جمع التقديم جمع تقديما، وإذا كان الأرفق به جمع تأخير جمع تأخيرا. يؤخذ من الحديث جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء. عموم الحديث الوارد في هذا يفيد جواز جمع التقديم وجمع التأخير بين الصلاتين، وقد دلت عليه الأدلة. ظاهر هذا الحديث الذي معنا أنه خاص بما إذا جد به السير. المسافر له حالتان: حالة يكون جادا به السير في الطريق ماشي وحان عليه وقت صلاة الظهر، فله في هذه الحالة أن يصلي الظهر والعصر معا جمع تقديم، وله أن يجد في سيره ويسير فيؤخر صلاة الظهر ليصليها مع العصر، ومثل ذلك المغرب. هذا يسمى على ظهر سير أو جد به السير. وأحيانا يكون مسافر لكنه نازل، مسافر ونزل في الطريق مثلا المغرب والعشاء، سيأتيه وقت المغرب وهو نازل ويأتيه وقت العشاء وهو نازل في مكانه، وسيمر به مثلا وقت الظهر وهو نازل ويمر به وقت العصر وهو نازل، أو مثلا وصل إلى البلد ليقيم بها يومين أو ثلاثة أو أربعة ولم ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام فيعتبر مسافر. فهذا مسافر من حيث أحكام السفر، إلا أنه لم يجد به السير نازل، وهذا هو الذي الأحق والأفضل في حقه أن يقصر ولا يجمع إذا صلى مع رفقته أو صلى وحده. وأما إذا صلى المسافر مع إمام يتم وجب عليه أن يتم، ونعرف أنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه. فإذا كنت مسافرا ودخلت مع إمام مقيم وجب عليك أن تتم معه، ولو لم تدرك معه إلا التشهد، ما دام دخلت معه في الصلاة فأتم مثله ولا تقصر الصلاة كما يفعل بعض الإخوة جهلا. إذا جلس مع الإمام للتشهد الأول كمل التشهد وسلم، ثم دخل معه في الركعتين الباقيتين عن صلاة العصر أو عن غيرها، وهذا خطأ وجهل. فأنت إذا دخلت مع الإمام والإمام يتم فيجب عليك أن تتم وإن كنت مسافرا، وإن دخلت مع إمام يقصر وأنت مقيم فيجب عليك إذا سلم الإمام من الركعتين أن تقوم وتأتي بالباقي من صلاتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لأهل مكة: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم صلاة قصر ثم إذا سلم قاموا وأتموا صلاتهم. وظهر من هذه الأحاديث أن الجمع يسوغ في أربع الصلوات فقط، يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير، ويجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وأما الفجر فيجب أن تصلى في وقتها ولا تجمع لا مع التي قبلها ولا مع التي بعدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: الوضوء مما مست النار، هل هذا الحديث صحيح؟ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يقول: ما حكم صلاة الفريضة مع الإمام بين السواري أي أعمدة المسجد؟ هذا إذا كان لحاجة فلا بأس بذلك، كان يكثر المصلون في المسجد ويمتلئ بالمصلين فيصلي بعضهم بين السواري فلا بأس، وأما إذا اتسع المسجد فتكره الصلاة بين السواري وهي صحيحة والحمد لله. يقول: من رأى منكرا في قوم فلم يغيره ما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا تخفيف ورحمة من الله جل وعلا للعباد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كنت تستطيع تغييره بيدك فلا يكفي أن تتكلم، إذا كان في بيتك أو في قوم لك عليهم ولاية ولك عليهم الطاعة فيجب أن تغير المنكر بيدك ولا تقره، فلا تنصح أهلك وتقول اتركوا هذا المنكر وتعرض عنهم ويكفي وتكتفي بالنصيحة، لا، في بيتك تستطيع أن تغيره بيدك فغيره بيدك، فإذا غيرته بلسانك فما غيرت المنكر. فمن لم يستطع كان عند جارك أو في مكان لا تستطيع أن تغيره بيدك، وإنما تستطيع أن تتكلم بلسانك، تناصح جارك، تناصح أخاك، تناصح صاحب هذا المنكر، فإذا سكت وتركته فما غيرت المنكر، بل يجب عليك أن تؤدي ما تستطيع، لأنك لا تستطيع بيدك، فحينئذ لا تعذر عن تغيير المنكر بلسانك بالنصيحة. إذا كنت لا تستطيع بيدك ولو تكلمت بلسانك أذيت وعذبت وحملت ما لا تستطيع، فالله جل وعلا قد عذرك حينئذ، فغير المنكر بقلبك، أبغض المنكر وصاحبه. فإذا أبغضت المنكر وصاحبه فقد غيرت ما في وسعك. يقول: هل يجوز دفن الأطفال مع الرجال في قبر واحد؟ إذا كان هناك حاجة وضرورة كأن يكثر الأموات أو يصعب وضع كل ميت في قبر على حدة، فلا بأس بجمع الرجلين والثلاثة والرجل والأطفال في قبر واحد، ويحسن أن يوضع بينهم حواجز ولو ترابية. حكم كلمة التوحيد على الجنازة والتكبير، هذه من البدع، أن ينادى وحدوا الله أو وحدوه أو كبروا الله والناس يحملون الجنازة. تكبير الله جل وعلا وتحميده والثناء عليه والتهليل مشروع في كل وقت، لكن رفع صوت بذلك من البدع فلا يجوز مثل هذا. حكم قراءة ياسين على الموتى من كان في حال احتضار، فورد مشروعية قراءة ياسين على المحتضر، لأنه ورد أنها تخفف عليه سكرات الموت، والله أعلم. وأما بعد أن يموت فلا يشرع أن يقرأ عليه سورة ياسين، ولا يقرأ عليه غيرها من القرآن، كما يفعل بعض الناس، يجتمع مجموعة من الناس مع كل واحد منهم مصحف أو جزء، وكل واحد يقرأ على الميت وهو بين أيديهم جزء من القرآن فيختم عليه القرآن كلهم، هذه من البدع المحدثة فلا تجوز. يقول: أنا رجل أعمل وسيط بين شركة سياحية وبين بعض الناس الذين يريدون تأشيرات إلى أوروبا وغيرها بغرض العمل والتكسب، فهل وساطتي مشروعة أم لا؟ والوساطة حكمها حكم الغاية التي تصل إليها. إذا كانت الوساطة هذه في سياحة محرمة، يذهب السائح إلى بلاد الكفار فيضيع دينه ودنياه غالبا، فالوساطة في هذا محرمة، ويحرم على المسلم أن يعمل هذا العمل، لأنه يسهل الفتنة ويسهل وقوع المرء في المعصية بتسهيل السفر له، فلا يجوز مثل هذا. وإن كانت السياحة إلى من بلاد إلى بلاد أخرى بلاد المسلمين ولا يقع فيها منكر وليس فيها محذور، وإنما يطلب حسن الجو مثلا من برودة في وقت الصيف أو من دفء في وقت الشتاء أو نحو ذلك، ولا يترتب على هذا وجود منكر، فالسياحة حينئذ أو الوساطة في هذا العمل مباحة. ثم الوساطة بينه وبين هؤلاء وبين رجل الأعمال مثلا، إذا كان سفر رجل الأعمال مثلا مشروعا لتجارة مشروعة أو لطلب علم أو لمراجعة أو لعلاج أو نحو ذلك، فالوساطة في هذا الشيء مباحة، لأن الوساطة هذه معاونة على وسيلة لها حكم غايتها التي بعدها. فإن كان الغاية محرمة فالوساطة في هذا محرمة، وإن كانت الغاية مباحة فالوساطة والعمل في هذا مباح. يقول: إذا ترك أهل بلد صلاة العيدين فإنهم يقاتلون عليها، فهل قتالهم هذا ردة أو عقوبة؟ لا، ليس بردة عن الإسلام، وإنما هو عقوبة لعدم قيامهم بشيء من شعائر الإسلام الظاهرة. رجل توفيت له زوجته وهي ابنة عمه ولم تلد له، وتركت ميراثا ولها أبناء عمومة أشقاء، فمن يرثها؟ هو يرثها كزوج، له النصف بحكم الزوجية لأنها لم تلد كما ذكر. ثم هو مع الآخرين إن كان مساويا لهم فورث معهم عصبة، وإن كانوا هم أشقاء وهو ابن عم لأب فهم يحجبونه في الميراث. يقول: عندي بعض الأوراق مكتوب فيها آيات قرآنية وأريد التخلص منها، فأشار علي بعض الإخوة بأن أحرقها. لا بأس عليك إذا أحرقتها في مكان طاهر أو دفنتها في مكان طاهر، فلا بأس بذلك لأجل ألا تتعرض لإهانة. يقول: بعدما أدى الطواف وذهب للسعي لم يبدأ بالسعي، وإنما ذهب لسيارته لإحضار البطاقة التي هو محتاج إليها، فهل يؤثر هذا عليه؟ الجواب: لا، لا يؤثر هذا عليه، لأنه لو سعى لو طاف أولا ثم فصل بأشياء أخرى فلا بأس، وإنما يستحب المواصلة والترتيب بين الطواف والسعي الموالاة تستحب استحبابا ولا تلزم، فلو فصل بفاصل بين الطواف والسعي فلا حرج عليه والحمد لله. سائل يسأل عن رؤيا منام وأنا لا أعرف الرؤيا ولا تفسيرها، إذا صلى رجل بسروال طويل ويوجد في هذا السروال فتحة صغيرة على الفخذ قدر حبة الحمص هل يجوز الصلاة فيه؟ كلما كان المصلي في أكمل حالة وأحسنها فهو أولى، وأما ظهور شيء من العورة إن كان يسيرا فلا بأس، وإن كان فاحشا وكان الوقت يسيرا وغطاه بسرعة فلا بأس بذلك، فالصلاة صحيحة والحمد لله. يقول رفع الصوت في الذكر هل هو في جميعه إلى نهايته أم في بعضه؟ لعله والله أعلم في بعضه لإظهار هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، فلا يستمر إلى نهايته وهو رافع صوته لأنه ربما يشوش في هذا على الآخرين. كيف يكون ربع العشر في الأوراق المالية؟ ربع العشر 2.5% من كل 40 ريال، ريال واحد الزكاة. هل يجوز التسبيح باليد اليسرى أم التسبيح يكون باليد اليمين؟ استحب كثير من العلماء أن يكون التسبيح باليمين وعد العشرات باليسار، ليكون التسبيح والذكر باليد اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليمين للشيء الفاضل واليسار لليد واليسار يجعلها للشيء المفضول، ولو سبح بشماله ويمينه فلا بأس إن شاء الله. أقرضت شخصا 4000 فبقيت عنده سنة ثم رد لي 2500، كيف أزكي؟ زك ما رده إليك لأنك لا تدري عن الباقي هل يأتي أو لا يأتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.